على ذلك السؤالين على أن المراد قرب الملائكة. واستمع. واضح. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد متى؟ إذ يتلقى المتلقيان. ولو كان المراد قرب الله لكان الله أقرب إليه دائما، سواء حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب أو لا. وسألت إن شاء الله أظن الجواب عن نسبة القرب إلى الله مع أن المراد قرب الملائكة. نعم. وأيضا قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قوله نحن أقرب إليه منكم، اختلف العلماء في قوله إليه، هل المراد إلى المحتضر أو المراد إلى الحلقوم، وهذا لا يؤثر في معنى الآية بالنسبة لقوله ولكن لا تبصرون، فإن ظاهر ذلك أن هذا القريب موجود لكن موجود في مكان لكن لا نبصره، والله عز وجل يستحيل أن يكون موجودا في المكان الذي نحن فيه. هنا إذن نقول أضاف الله القرب إليه، لماذا؟ لأن هؤلاء ملائكته وجنوده يأتمرون بأمره فكان قربهم كقربه، كما تقول مثلا بنى الأمير قصره، بنى الأمير قصره، هل الأمير هو اللي صار يجيب الطين واللبن والمسحات والمحفر وما أشبه ذلك أو أمر به؟ إذن فإضافة الشيء إلى من يدبر القوم إضافة سائغة في اللغة العربية وليس فيها أشكال، فهنا أضاف الله القرب إليه والمراد ملائكة، لأنهم إنما قربوا بأمره ولأنهم جنوده فقربهم كقربه تبارك وتعالى. هنا وله نظير. إذن هل في قولنا إن المراد بقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل فيها إخراج للآيتين عن ظاهرهما؟ لا. إذن فاحتجاج أهل التعطيل علينا لأننا أولنا احتجاج باطل، لأن دعواهم أن ظاهرهما قرب الله نفسه دعوى باطلة لا يساعد عليه اللفظ كما عرفت. فتخلصنا الآن من هذا الإيراد ولا لا؟ تخلصنا منه. المثال قدره طيب. إذن فالآن أهل التعظيم قالوا إن قوله تعالى تجري بأعيننا مؤول عندكم، لأن ظاهر تجري بأعيننا أنها في وسط العين، ولتثنى على عين ظاهره أنه فوق العين، هذا ظاهر عندهم. نقول تبا لكم، كيف يكون هذا الظاهر؟ وهل أحد يمكنه أن يقول إن ظاهر قوله تجري بأعيننا أن السفينة جرت في عين الله في وسط العين؟ أبدا لا. ثم نقول هذا أيضا دليل على جهلكم باللغة العربية، ألبى لا تأتي للسببية، لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، وأنتم الآن جعلتموها للظرفية، وهي لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني وفي الليل، وإلا في الأصل أنها لغير الظرفية، أنها للمصاحبة والتعدية، هذا الأصل. فهنا ألبى تجري بأعيننا الباء للمصاحبة على المعنى الأصل، يعني تجري وعيننا تصحبها بالرؤية والرعاية والعناية، واضح لنا؟ هذا المعنى الذي لا يحتمله غيره، هذا من جهة اللفظ. كذلك أيضا كل الناس إذا قال هذا الشيء بعيني فمعناه أنه عندي مرئي ومنظور ومعتنى به ولم تفارقه عيني، هذا معناه. لا أحد يفهم من هذا يقول والله أنت بعيني، أنت بعيني وعلى رأس، واحد يقول أنت بعيني وعلى رأس، وش يفهم إن الرجل دخل بوسط العين ورتب على الرأس ولا لا؟ ما حد يفهم هذا، يفهم على رأسي يعني معظم عندي، بعيني يعني معتنين بغاية العناية حتى أنها ما تغيب عن عيني، هذا معناه في اللغة العربية، ولا أحد يفهم هذا بالتأكيد إلا هذا. هذا وجهان. وجه الثالث، كل يعلم أن السفينة ما فائدة للسماء، وإنما السفينة في الأرض، يصنعها نوح في الأرض وجرت على الماء، جرت على الماء في الأرض، كيف يمكن أن نقول ظاهر اللفظ أن السفينة جرت بعلم الله؟ وهل هذا إلا مغالطة وعدوان على أهل السنة والجماعة وعدوان على كلام الله والرسول؟ طيب، قالوا لتصنع على عين، تصنع بمعنى تربى، لأن صناعة كل شيء بحسب صناعة الحديث لا يجعله قدرا، معناه تهيئته للطبخ، صناعة الإنسان معناه تربيته حتى أحمله على أن يكون في أحسن ما يكون من الأخلاق. لتصنع على عيني يقول ظاهر ظاهر الآية إن موسى على عين الله، على عين الله مصنوع على عين الله، كيف هذا؟ أحد يفهم هذا؟ أبدا لا أحد يفهم من هذا، من هذا اللفظ إطلاقا. صحيح أن على بمعنى العلو، لكنها على بمعنى العلو في كل موضع بحسبه. لو أن إنسان قال لشخص على عيني، كيف إن شاء الله هذا؟ قال على عيني، واحد يقول على هذا يعني على أنفه، ما تجه اللي قال على أنفه يجيبه في آخر النهار معلزه بالأنف، ها أبدا. لكن المعنى أني مستعد غاية الاستعداد، حتى لو لم أجد ما أحمله عليه إلا أنفي حملته على عيني، يعني أن هذا سيكون مني محل نظر دائما وعناية. فكل يعرف هذا المعنى. ثم نقول أين تربى موسى؟ في الأرض ولا في السماء على عين الله؟ في الأرض. هذا أيضا مما يبطل قولهم إن ظاهر الآية إن موسى تربى على عين الله، على عين الله حقيقة. حينئذ نقول نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره، والظاهر الذي ذكرتم أنه ظاهره ظاهر باطل ليس مرادا، ولا أحد يفهم أن هذا هو المراد، فبطل إلزامكم إيانا بالتأويل. طيب أيهم؟ أي نعم، يعني بعض السلف فسر قوله تعالى فاجب عيننا أي بمرأة منه، وليس مرادهم بذلك أن الله لا عين له كما احتج به بعض الناس وقالوا أن السلف فسر العين بالرؤية، لأن نقول أن تفسير العين بالرؤية لأن الرؤية لازم العين، وتفسير الشيء بلازمه صحيح لأنه تفسير بجزء معناه، فإن الدلالة كما سبق إما مطابقة أو تضمن أو التزام، كما فسر بعض السلف المعية بأنه معنى بعلمه، لأن ذلك من لازم المعية. نعم نعم فهي معنوية عقلية، محالا تكون أن تكون السفينة في في في عين الله عز وجل، لا أبدا. العقلية إحنا نخاطب ناس يقول إحنا نتبع الشر. نعم نعم طيب كيف الإرادة من أهل التعطيل؟ يقولون من ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فهل تقولون بذلك؟ ها؟ طبعا لا. إذن يقولون صرفتموه عن ظاهره، صرفتموه عن ظاهره، وآتي إن شاء الله بقية الدخلين. بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المثال الحادي عشر يعني مما أورده أهل التعطيل على أهل السنة، وقالوا إنكم خرجتم به عن ظاهره، فلماذا تخرجون في هذه النصوص عن ظاهرها ثم تنكرون علينا إخراج النصوص الأخرى عن ظاهرها؟ قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أول هذا الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب، ظاهر هذا الحديث عند أهل التعطيل أن الله عز وجل إذا أحب هذا الشخص كان سمعه وبصره ويده ورجله، هذا ظاهر عند أهل التعطيل. يقولون: فهل تقولون يا معشر السنة إن الله تعالى يكون قدم الإنسان المحبوب ورجل الإنسان المحبوب وسمع الإنسان المحبوب وبصره المحبوب وبصر الإنسان المحبوب؟ نقول لهم: لا. يقول: إذن أخرجتم الحديث عن ظاهره، لأن ظاهره كنت سمعه، يعني يكون الله هو نفس السمع، سمع الإنسان ونفس بصر الإنسان ونفس رجل الإنسان ونفس يد الإنسان، هذا ظاهر الحديث عندهم. ونحن نقول بهذا ولا لا؟ ها؟ أسألكم، هل تقولون بهذا ولا ما تقولون؟ لا نقول بهذا، لا نقول إن الله هو رجل الإنسان ولا يد الإنسان ولا سمع الإنسان ولا بصره. ولهذا نقول: الجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأتوه على حقيقته. فالآن نقول: أهل السنة أخذوا بظاهره وأجروه على حقيقته، لكن ما حقيقته أو ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ يبدأ أهل التطيل أن هذا هو الظاهر، يدعي أهل التعطيل أن هذا هو الظاهر، وأن صرفه عن هذا تأويل، لا يجوز أن يذهب إليه الإنسان وهو ينكر على أهل التأويل. أو قال إن ظاهره أن الله تعالى يسجد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله، أيهما الظاهر؟ الثاني هو الظاهر قطعا. فمعنى كنت سمعه يعني أني أسجد سمعه حتى أكون بالله وفي الله ولله، بصره كذلك أسجده في بصره حتى أكون بصره لله وبالله وفي الله، يده أسجد بطشه يده وعمله بيده حتى يكون لله وبالله وفي الله، رجله يسجده في مشي بحيث يكون مشيه لله وبالله وفي الله. واضح يا جماعه؟ اذا معناه التسجيد بلا شك، لكن ما معنى قولنا لله وبالله وفي الله؟ لله هذا الاخلاص، لا يسمع الا سمعا يتقرب به الى الله، ولا يبصر إلا كذلك، ولا يمشي إلا كذلك، ولا يبطش إلا كذلك. بالله الاستعانة، يعني أنه لا يعتد بنفسه ويعتمد عليها، وإنما يستعين بالله، في الله في شرعه، يعني لا يتجاوز الشرع، فلا يتدعو في دين الله ما ليس منه، فليكن عمله خالصا موافقا لشريعة الله، خالصا لله موافقا لشريعته على وجه الاستعانة به. هذا هو الفرق بين العبارات الثلاث: لله أي خالصا في الله، الاستعان بالله في الله في شرعه لا يتجاوزه ولا يتعداه. هذا هو معنى الحديث قطعا، أن الله يسدد الولي على هذا الوصف، يكون عمله لله وبالله وفي الله. طيب، يقول: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنع من وجهين. الأول ما هو؟ أن ظاهر الحديث أو دعوى أن ظاهر الحديث أن يكون الله نفس السمع والبصر واليد والرجل. هذا في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله قال تعالى وما يزال عبد، أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. صح. طيب، نشوف: أفضل عبدا ومعبودا لقوله ولا يزال عبدي، هذا العبد المعبود إنه لا يتصور عبودية إلا بعابد ومعبود. طيب، متقربا ومتقربا إليه، يتقرب إلي، فهنا متقرب وهو العبد، ومتقرب إلى الله وهو الله. محبا ومحبوبا حتى أحبه، والحاب غير المحبوب بل هو بائن منه. وسائلا ومسؤولا، ولئن سألني، هذا سائل ومسؤول. ومعطيا ومعطى، لأعطينه هذا فيه معطي ومعطى. ومستعيذا ومستعاذا به، ولئن استعاذا، المستعيذ ومستعاذا به، لأن المستعيذ لا بد أن يكون هناك مستعاذا به. ومعيذا ومعاذا لقوله لأعيذنا، فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. وصفا في الآخر في قوله سمعه وبصره، أو جزءا من أجزائه في قوله يده ورجله، ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها. فإذا كان هذا يعني شيئين متباينين لا يمكن أن يكون أحدهما وصفا في الآخر ولا جزءا من أجزاء، فالحديث واضح في دلالته على التباين بين من؟ بين الخالق والمخلوق. طيب، الوجه الثاني أن سمع الولد وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق لمخلوق. أولا، سمع الإنسان حادث، بصره، يده، رجله، هل يمكن أن يكون الخالق الأول الذي يسرق قبل شيء يمكن أن يكون هذا الشيء الحادث؟ هذا شيء مستحيل، هذا شيء مستحيل غاية الاستحالة. وما كان مستحيلا فلا يمكن أن يكون ظاهر الحديث ولا ظاهر القرآن، لأن المستحيل على اسمه ممتنع الوجود. فهل يدل القرآن والسنة على شيء مستحيل، لا سيما فيما يتعلق بجناب الرب عز وجل؟ الجواب لا، لن. وبهذا علمنا من حيث اللفظ ومن حيث المعنى أن هذا الحديث ليس ظاهره أن الله يكون سمع الولي أو بصره أو يده أو رجله، بل يقول فكيف ولا يمكن لأي عقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحصل اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوء أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نستثنى عليك أنت كما أثنيت على. أقول هذا صحيح، لا يمكن لأي عاقل أن يتصور أن يكون الله رجلا أو أن يكون يدا، حاشا وكلا، بل إن الإنسان يكاد لا ينطق به ولو على سبيل الفرض. وحينئذ يتبين أن دعواهم أن ظاهر الحديث أن يكون الله رجل الولي ويده وسمعه وبصره دعوى باطلة لا تمس إلى الحقيقة بصلة، لكن هم يموهون على العوام ويقولون إن أهل السنة يشنعون علينا التأويل وهم يتأولون. ونحن نقول هذا ليس بتأويل، لأن هذا الظاهر الذي تعتمون لا يمكن أن يكون ظاهر الحديث، لأنه معنى باطل، والمعنى الباطل لا يمكن أن يكون ظاهر كلام الحق. وإذا تبين هذا بطلان القول الأول وامتناعه وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسبل هذا الولي في سمعه وبصره وعمله اليدوي والقدمي، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس به تأويل ولا صرف الكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. أظن هذا واضح. فصار دعوى أن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله دعوى باطلة يبطلها ما ذكرنا من الوجهين. وإذا بطلت تعين أن يكون معناها أن يكون معنى الحديث أن الله يسجده بسمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون سمعه وبصره وبطنه بيده ومشيه برجله كله إيش؟ لله وبالله وفي الله. وهذا لا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه، ما أكثر ما يكون سمعنا لغير الله. نعم، قد نسمع أشياء نسمع إليها لغير الله، ولكن خوفا من هذا المخلوق أو خوفا من أن يعاب، فيقال هذا الرجل لا يستمع إلى كلام هذا الواعظ مثلا، فلا يكون سمعنا لله. وكثيرا ما يكون سمعنا بغير الله، أي أن الإنسان يفتخر بنفسه ويستبد بنفسه ولا يلقي بالا لمعونة الله تعالى له. وتارة نقول سمعنا في غير الله، يعني في غير دين الله عز وجل، فنسمع الشيء المحرم والشيء اللغو وتضيع أوقاتنا بذلك. لكن إذا سدد الله الإنسان وكان سمعه لله وفي الله وفي الله، وكذلك بصره وكذلك بصره ومشيه، حصل بذلك السعادة والتوفيق. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ماذا يقول أهل التعطيل؟ يقول أهل التعطيل: إنكم أخذتم هذا الحديث عن ظاهره، لأن ظاهر الحديث أن الله تعالى يتقرب بنفسه شراء وباعا، وأنه يمشي مشيا ويهرول هرولة كذا، يقول هذا ظاهر الحديث. فهل تقولون به؟ هل تقولون بهذا الظاهر؟ ننظر الآن في شرح هذا المثال. قال: هذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية لله تعالى. يعني هل الله عز وجل يفعل فعلا حقيقيا؟ الجواب نعم يفعل، والأدلة كثيرة منها ما سقناه من القرآن والسنة أن الله تعالى يفعل ما شاء، فيجيء ويستوي وينزل ويفرح ويضحك إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى القائمة به. ننظر هذا الحديث، فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب. وش المراد بهذا الباب؟ الأفعال الاختيارية، فهي من الأفعال الاختيارية. تقربت وأتيته، أتيته هرولة، هذا فعل من الأفعال. فقاعدة السلف أن نثبت هذا الفعل على حقيقته، ونقول إن الله يتقرب من الإنسان قدر ذراع وقدر باع، ويأتي هرولة، كما نقول في قوله تعالى: وجاء ربك، أنه يأتي سبحانه وتعالى بنفسه للقضاء بين العباد. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول صفحة 466 جيم 5 من مجموع الفتاوي: وأما ابنه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواء العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل، أهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. المؤلف يقول: دنوه وتقربه، شغل الإسلام. إذن فجعل التقرب من باب الأفعال، من باب الأفعال. وقال إن أهل الحديث وأئمة السلف والسلف وأئمة الإسلام كلهم يثبتون هذه الصفة، الصفات الفعلية. فأي مانع لمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع عدوه؟ وأي مانع لمنع من إثباته من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على وجه الذي يليق به؟ إذن على هذا التقرير نلتزم بأن الله تعالى يتقرب من العبد قدر ذراع أو باع، أليس كذلك؟ بلى. وكذلك أيضا نثبت بأن الله تعالى يأتي هرولة، يأتي هرولة، لأن إتيانه ثابت حتى في القرآن الإتيان. لم يزد هذا الحديث على ما في القرآن إلا صفة الإتيان وأنه يكون هرولة. فنقول إذا أثبت أن الله يأتي فإن الله يأتي على أي صفة كان، هرولة أو مشيا أو على أي صفة، ما دام أثبت أصل المعنى وهو الإتيان فأثبت وصفه وهو الهرولة التي أثبتها الله لنفسه ولا مانع. فإذا قال قائل كيف هذه الهرولة، نقول الكيف غير معقول مجهول، والمعنى معروف، فأنت أثبت المعنى وانفي الكيفية. يقول وذهب بعض العلماء بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب إليه ويطلب الوصول إلى الله بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومسائل الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة يكون بالركوع والسجود ونحوهما. وهذا فيه مشي ولا لا؟ ها؟ الركوع والسجود ما فيه مشي، لو كنت تمشي وأنت تركع يمكن تكثر المشي فتبطل صلاحك، وفي السجود أيضا غير ممكن المشي يعني الإنسان ساجد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة وللأكل. أفهمتم المعنى الثاني؟ المعنى الثاني يقولون إن الحديث ليس ظاهره أن الإنسان أو أن الله تعالى يأتي ويقرب بدليل أن الإنسان الذي يتعبد الله هل هو يمشي إلى الله في تعبده؟ نعم، قد يكون وقد لا يكون. قد يكون التعبد المشي كالطواف والسعي مثلا، وقد يكون التعبد الاستقرار والسكون مثل السجود والركوع، اركع حتى تغمين رافعا، اسجد حتى تغمين ساجدا. فهل نقول هذا الذي رفع او سجد انه لم يتقرب الى الله ولم ياتي الى الله؟ الجواب بل تقرب اليه واتى، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن فليس ظاهر الحديث الإتيان الفعلي، وإنما المراد به الإتيان المعنوي وهو الإقبال على الله عز وجل بالقلب والجوارح. وعلى هذا فلا يكون فيه تأويل، لا يكون فيه التأويل الذي ذهب إليه أهل التعطيل. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب الله وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، لأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون معنى من أتاني يمشي في عبادة تتقي إلى المشي لتوقفها عليه لكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله أعلم. نعم نعم، يعني كان وش عنده؟ إيش؟ إيه نعم، هذا مشهور حتى عند أهل السنة والجماعة. الأسلم الأول، الأسلم الأول، نعم. نعم. نعم. وهذا صحيح، ولهذا قلنا إن تفسير الحديث بهذا المعنى لا يخرج عن مذهب السنة والجماعة. ففي قولان، لكن لو رأيت ظاهر الحديث مش ظاهر الحديث نقول نمشي على الظاهر ونحمل ما ليس مشيا نحمله على ونحمله على ما كان مشيا يكون على سبيل المثال من أتاني يمشي في عبادة تتقي للمشي نعم لا هذا غير هذا الحديث أيها من ذكرين الذكر في نفسه احتمل أن يكون في نفسه ليس عنده أحد لقوله من ذكرين في ملأ واحتمل أن ذكرين في نفسه يعني حدث نفسه بذلك ولم ينطقه بلسانه والفرق بينهما ظاهر لو أن أحد في مكان خالي وذكر الله هذا ذكره في غير ملأ ذكره في نفسه ما معه أحد ومن ذكر الله في نفسه حدث نفسه بذلك فقد ذكر الله في نفسه اين مش من الواقع كله اين بسرعة قبول الله هو هذا لا شك من خلاف الظاهر الحديث هو خلاف الظاهر ونحن نقول القاعدة عند أهل السنة أن الظاهر إذا كان غير مستعيل بالنسبة إلى الله وجب حمل على الظاهر وهذا ليس بالمستحيل أن الله يمشي يأتي هرولة أو مستحيل نعم كر أهل التعطيل يقولون إنكم أهل السنة صرفتم هذه الآية عن ظاهرها فإذا سوأتم بأنفسكم أن تصرفوا هذه الآية عن ظاهرها فلماذا أجيب فلماذا تنكرون علينا صرف الآيات الأخرى عن ظاهرها وهل الباب إلا واحد قلنا لهم ما ظاهرها قالوا ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كالإبل خلقها بيده كما خلق آدم بيده لأنه قال مما عملت أيدينا أنعاما فهو كقوله لما خلقت بيدي هكذا زعم هكذا زعموا أن هذا ظاهر الآية ونحن نقول ليس هذا ظاهر الآية ليس هذا ظاهر الآية لوجهين الوجه الأول ما ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعله يغفرون وقوله ذلك بما قدمت أيديكم فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى وغير الذين يكتمون الفساد بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد نعم أظن الفرق بين الصيغتين ظاهر تقول عملته بيدي فيقتضي مباشرته باليد لكن مما عملت أيدينا نعم بما كسبت أيدينا وما أشبه ذلك لا يدل على أن المراد مباشرته باليد ولهذا نقول عمل الناس هل هو باليد أو باليد والرجل والعين والأذن وغير ذلك من الجوارح الثاني ولهذا قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس وقوله فبما كسبت أيديكم وقوله بما قدمت أيديكم المراد بما قدمتم سواء عملتم باليد أو عملتم بالرجل أو عملتموه بالعين أو عملتموه بالأذن أو عملتموه بالأنف أو عملتموه بالفم أو عملتموه بالرأس أو عملتموه بالصدر أو عملتموه بالظهر كذا أم لا تستقيم هذا الأمثلة؟ ها؟ كلها تستقيم، كلها تستقيم. عملتهم باليد بالبطش كالاعتداء على شخص بالضرب، بالرجل بالمشي كالمشي مثلا إلى الأشياء المحرمة، أو الركل بالرجل، هذا عمل بالرجل، بالعين النظر المحرم، بالأذن السماع المحرم، باللسان الكلام المحرم، بالرأس عفوه برأسه يمكن ولا لا؟ يمكن. بالظهر بالشم يشم الرائحة الطيبة من امرأة لا تحل له، بالظهر يتدفر عليه، يتدبر عليه بظهره، كذلك أيضا بالصدر يرص بصدره مثلا. على كل حال كل هذه ممكن، يعني العمل لا يختص باليد. فقوله بما قدمت أيديكم، بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيدي الناس، المراد إيش؟ بما كسبوا، سواء عن طريق اليد أو عن طريق الرجل أو غير ذلك. فهذه الصيغة لا تدل على مباشرة الشيء باليد خاصة، بل تضاف إلى الإنسان، بل يراد بها الإنسان نفسه. فإذا قال قائل إذا كان المراد بها الإنسان نفسه، إذا كان المراد بها الإنسان نفسه فلماذا أضيفت إلى اليد؟ نقول لأن الغالب أن العمل يكون باليد. الأعمال التي يزاولها الإنسان أكثر ما يكون باليد، الكتابة باليد، والربط باليد، والفك باليد، والصناعة باليد، وغير ذلك، والأكل باليد، وغير هذا. أكثر الأعمال تزاول باليد، فلهذا أضيفت الأعمال إليها بناء على الغالب والكثرة. والتقييد بالأغلب والكثرة لا يدل على التخصيص. إذن نرجع إلى قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، لم يقل مما عملنا بأيدينا، لو قال مما عملنا بأيدينا أنعاما لكان الله تعالى خلقها بيده، لكن قال مما عملت أيدينا، المعنى مما إيش؟ مما عملنا، فهو كقوله مما خلقنا. نعم، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فمما عملت أيدينا أنعاما كقوله مما خلقنا أنعاما، فالمراد أن هذه الأنعام عملها الله عز وجل بنفسه، يعني خلقها، وليس المعنى أنه عملها بيده، أي خلقها بيده، لأن هذا اللفظ لا يقتضي في اللغة العربية. هنا لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعنية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، لو كان الله تعالى يريد بقوله مما عملت أيدينا أي مما خلقناه بأيدينا لكان يقول مما عملنا بأيدينا، كقوله في آدم يخاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وظهر أن الأمر واضح في هذا. حينئذ نقول نحن لم نخرج الآية عن ظاهرها. طيب، إيش؟ نعم. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلقت غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق، فإن التأمل للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. إذن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا بهذه الآية عن ظاهر اللفظ، وحينئذ فلا يكون فيها حجة لأهل التعطيل على أهل السنة. نعم. ها؟ ما عندي بالباء. إذا كان مدخول الباء هو آلة الفعل عدي بالباء. لو قلنا فكتبته بيدي قطعته بالسكين وما أشبه. أما إذا لم يكن هو آلة الفعل فإنه لا يعد بالباء. لا يعد بالباء. نعم. طيب وش هنا يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قالوا إن ظاهر اللفظ أن الناس يبايعون الله مباشرة، يد الله فوق أيديهم عند المبايعة. قالوا هذا ظاهر اللفظ. يقول من المعصب؟ لماذا؟ لأجل أن يلزمون، أن يلزمون إما بالقول به وهو ممتنع، وإما بمخالفته وهو ما يريدونه منا. انتبهوا. يقول ظاهر اللفظ أن المبايعة وقعت من المؤمنين لله مباشرة، وأن يد الله نفسه فوق أيديهم عند المبايعة. هذا هو ظاهر اللفظ عنده. يقول هذا هو الظاهر لأجل أن يلزمونا به، ونحن لا نلتزم بهذا، لا نلتزم بهذا. نقول المؤمنون إنما بايعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقولون إذن صرفتم الآية عن ظاهرها، صرفتم الآية عن ظاهرها، فلماذا تشنعون علينا إذا صرفنا الآيات عن ظاهرها وأنتم تصرفون الآيات عن ظاهرها؟ هذه شبهة. الرد عليهم إن الذين يبايعون فهي حسن المبايعة حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالمبايعة حقيقة ومباشرة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لن فكر الجملة الثانية كل ما يدعون الله. نعم. والواقع يعني لا يمكن أن يدعى أن المسلمين أو المؤمنين بايعوا الله مباشرة. لماذا؟ لمنافاته لأول الآية والواقع. الواقع أن المبايع من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأول الآية إن الذين يبايعونك أيضا صريح، يعني مبايعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تفيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين لا هو ظاهر لا يخفى على أحد. إن شاء الله هذه تحتاج إلى مزيد من الشرح. إيش؟ إن ظاهر الآية أن الناس بايعوا الله، بايعوا الله، والواقع ليس كذلك، الواقع ليس كذلك، فإنهم ما بايعوا الله، والله عز وجل فوق عرشه ويده لم تمس أيدي هؤلاء. فالجواب كما قال من وجهين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذت سلف أهل السنة لظاهرها وحقيقتها. نعم نعم نعم ماشي. وحقيقتها وهي طريقة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت السيرة ولا يمكن لأحد أن واضح الآن. شوف إن الذين يبايعونك، إن الذين يبايعونك فهو صريح بأن المبايعة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقال أن ظاهرها أنهم بايعوا الله. أما الجملة الثانية إنما يبايعون الله، فهذه التي تشبث بها هؤلاء المعطلة ليلزموا أهل السنة والجماعة بأنهم قالوا بالتأويل. نعم. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر النفي من منافاته لأول الآية والواقع والاستحالة في حق الله تعالى. طيب ذكر ثلاثة تعليلات. أولا أنه مناف لأول الآية. وش أول الآية؟ إن الذين يبايعونك، والبيعة بيعة واحدة وقاتل الرسول وليست لله عز وجل. ثانيا منافاته للواقع، لأن الواقع أن الصحابة إنما بايعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد ولا يفهم أحد أن الله جل وعلا مد يده إليهم ليبايعهم. ولهذا جاء الوجه الثالث استحالته على الله عز وجل، فإن ذلك مستحيل، لأن لو قلنا إنهم يبايعون الله حقيقة لازم إما أن يرتفعوا إلى الله كما قال الله تعالى في عيسى ورافعك إلي، وإما أن الله تعالى ينزل، وكلا الأمرين مستحيل. وبهذا عرف أنه ليس ظاهر الآية كما زعم هؤلاء. وكل هذه الآيات وأمثالها كلها إنما يأتي بها هؤلاء لإلزام أهل السنة والجماعة بأحد أمرين، إما أن يؤولوا وإما أن يجاهنوا، ويسكت عن هؤلاء الذين أولوا النصوص وصرفوا عن ظاهرها. نعم. إنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في الصحابة أو الصحابة يصلح. نعم. وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله. كيف؟ الجهاد في سبيل من أرسله. نعم. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه مبايعة لمن أرسله لأنه رسول مبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعته الآن مثلا لو أن الملك أرسل أناسا إلى البلدان ليبايعوا عنه، فإن هؤلاء الرسل الذين بايعوا أهل البلدان إذا بايعهم الناس فإنما بايعوا من؟ الملك. المبايعة المباشرة لرسله، ولكن حقيقتها للملك. هذه نظير هذه، فهؤلاء بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يبايعهم أو أقره على ذلك، فصارت مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا تدل الآية أبدا على أنهم بايعوا الله مباشرة أبدا، لما سبق من الوجوه الثلاثة: منافاة الآية لأولها، ومخالفته للواقع واستحالته. هنا وفي إضافة مبايعته للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول وفي إضافة مبايعته للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتنفيذ هذه المبايعة وعظمها ورفعها. ما في الشك في هذه الإضافة عدة فوائد. أولا تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، وجه ذلك أن الله جعل مبايعته عن مبايعة الرسول مبايعة لله، فهو عليه الصلاة والسلام كالنائب عن الله عز وجل، وهذا لا شك من تشريف. كإضافة العبودية الخاصة مثل قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أيضا فيها توكيد معلوم، لأن مبايعة الله عز وجل ليست ذات أمر سهل، بل هي عظيمة مؤكدة، وفيها أيضا عظمها، توكيد المبايعة وعظمها، لأنها وقعت لمن؟ لله عز وجل. ومعلوم أن المبايعة لله تقتضي توكيد الوفاء بها. طيب، ورفع شأن المبايعين أيضا ما هو ظاهر، لأنه إذا قيل لهذا رجل أنت الآن بايعت الله عز وجل، لا شك أن في هذا رفعا لشأنه وتشريفا له. فهذا هو وجه قوله تعالى إنما يبايعون الله، فأضاف المبايعة لله لأنها وقعت من رسوله المبلغ عنه، ولما فيها من التوكيد والتعظيم لهذه البيعة ورفع شأن المبايعين. نعم. هذا في الحقيقة الأخير لا يمكن تنبيه مهم، لأنه قد احتج به من يقولون بوحدة الوجود أو بالاتحاد، يقول إنما قالوا بايعونك إنما بايعون الله، إذن فالرسول هو الله، ويد الله فوق أيديهم اللي فوق أيديهم يد الرسول، فجعل يد الرسول يدا لله، وحينئذ يكون الرسول عز صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، نسأل الله العافية. هذا لا يمكن أبدا. إيه ما دروا عنه الله. نعم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن الرسول الذي أراد بقوله أن الله فوق أيديهم وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن الداعية أن الداعية تحدث أن الداعية أن ذلك ظاهر الله، لأن الله تعالى أضاف الناس الجدل إلى نفسه وفتح بأنها فوق أيديهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يفوتها إليهم فيكون بأيديهم كالمصاحف لهم، فيجب مع أيديهم لا فوق أيديهم. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث الخامس: يا ابن آدم لا يمكن أن تعد الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب قتل عيال في البريق في كتاب البدء والصلة والآداب رقم 43 صفحة 95 تفسير محمد فؤاد عبد الباقي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا ربي كيف أعوذك وأنت رب العالمين وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عشي فلان مريض فلم تعد أما علمت أنك لو عشته لوجدت مريضا يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عشي فلان فلم تطعم أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استشهيتك فلم تستني قال يا رب كيف أستنيك وأنت رب العالمين قال استخاف عبدي فلان فلم تستني وما إنك لو أتيته لوجدت ذلك عندي والجواب أن اختلف أحد طيب يقول هؤلاء ما قالوا ظاهر الحديث قالوا إن ظاهر الحديث أن الله يمرض وأن الله يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب قالوا هذا ظاهر الحديث فهل أنتم يا أهل السنة تقولون به الجواب لا لكننا لا نقول إن هذا ظاهر الحديث نحن لم نعرفن هذا ظاهر الحديث لكن هم يقولون إنه ظاهر الحديث من أجل أن يلزمنا بأننا أول لأن أول وتأمل هذا الحديث فيه فوائد عظيمة أولا إن الله قال ابن آدم مرضت فلم تعودني قالت يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين ما قال كيف تمرض وأنت رب العالمين لأن هذا من باب الأدب لأن المرض ليس من شأن العائد اللي من شأن العائد وفعله هو إيش العيادة فلهذا قال كيف أعوذك وأنت رب العالمين يعني فأنت لست بحاجة لي ففعل هذا لا تحتاج إليه فهو إنما دافع هذا الرجل دافع عن إيش عن فعله هو النفس وما يمكن أن يكون تقصيرا له كذلك في الاستطعام قال لو استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين ولم يقل يا ربي كيف تستطعمني وأنت رب العالمين وإنما قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين فدافع عن فعله لا عن أن الله تعالى يستطعم وقد يقال إن نعم في أيضا في الثالث يقول ابن آدم استسقيتك فلم تسقي قال يا ربي كيف أسقي وأنت رب العالمين فتدافع أيضا عن فعل نفسه وقد يقال إنه عدل عن قوله كيف تمرض كيف تحتاج الطعام كيف تحتاج الشراب لأن هذا أمر معلوم لأنه مستحيل على الله عز وجل لكن العيادة والإطعام والسقي مستحيل ولا غير مستحيل غير مستحيل بالنسبة لفعل الفاعل فدافع عنه ثم تأمل الحديث في المرض قال لو عدته لوجدتني عنده في الطعام قال لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في السقي قال لو أطعمته لو سقيته لوجدت ذلك عندي لماذا فرق؟ لأن عيادة المريض لأن المريض يكون في حال ضعف وفي حال انكسار والله سبحانه وتعالى عند المنكسرة في قلوبهم عند الضعفاء فلهذا كان الله تعالى عند المريض أما الطعام والشراب فإن الطعام والشراب إنفاق والإنفاق يجده الإنسان عند الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة نعم نرجع الآن إلى الرد على هؤلاء الجواب أن اختلف أحد في هذا الحديث ولم يختلف عن ظاهره إذا حديث مصيبة مصورة فيه في أحواله إلا أن تفترض بما تفتره به المتقدم به وقوله تعالى فرزق واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى برزق بصوت قال أما علمت أن عجزي فلان بريء وأنه استطعمك عجز فلان واستسقاك عجز فلان وهو شريك في أن المراد به مرض عجز بعباد الله تعالى واستطعام عجز بعباد الله واستسقاك عجز بعباد الله والذي فسره بذلك هو الله في سبيل الله وهو أعلم بالمراد وإذا فسرنا المرض المضافة إلى الله والاستطعام المضافة ليس الاستطقاء المضافة المضافة إليه ومرض العبد والاستطعام والاستطقاء بذلك بذلك الفرق من كلام عن ظاهرة لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما يتكلم في هذا المعنى ابتداء لأنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا بالترقيم والحث عليه وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا بالترقيم والحث عليه والحث عليه بقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله مع أن الذي يتصدق هل هو يقرض الله؟ وإنما يعطي الفقير لكن سماه الله تعالى إقرارا له من باب الترغيب والحث وبيان أن هذا لا بد أن يثاب عليه كالمقرض لا بد أن يقرض. الحاصل أننا نحن إذا قلنا إذا المراد بمرض أي مرض عبدي واستطعمتك أي استطعمت عبدي واستسقيتك أي استسقاك عبدي إذا قلنا بهذا فهل نحن أولنا الحديث أو نحن قلنا بما فسره به من تكلم به؟ الثاني. وإذا كنا قلنا بما فسره به المتكلم فقد قلنا فكأننا قلنا بكلام الابتداء لو ابتدأ الله وقال مرض عبدي فلم تعد استطعمك فلم تطعم استسقاك فلم تسقس لكنا نقول بها إذا ماذا نفسر مرضت واستطعمتك واستسقيتك بمعنى مرض عبدي واستطعمك واستسقاك فنحن لم نصل الحديث عن معناه الذي أراده به المتكلم بل هذا الحديث كما اتفقنا وهذا الحديث نقول هذا الحديث دليل جامع وحجة ظاهرة على هؤلاء المحرفين لنصوص الكتاب والسنة في باب الصفات لأن نقول لو كان المراد خلاف ظاهرها لبينه الله كما بينه في هذا الحديث. هذا الحديث لما كان المراد غير ظاهره بينه الله عز وجل. ولو كان ظاهره ممتنع على الله كما يقولون لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. فاليد مثلا يقولون انه يمتنع ان يكون بها اليد الحقيقيه يقول لو كان هذا ممتنعا إيه؟ لبينه الله لئلا نعتقد فيه ما هو ممتنع. طيب واذا قلت ان ظاهره خلاف المعنى اللائق بالله وهو الاحتمال الثالث لو قلنا ان ظاهرها ممتنع الله لكان في الكتاب والسنه من وصف الله بما يمتنع عليه ما لا يحصى الا بكل فحل لان الصفات في الكتاب والسنه كثيره فاذا قلنا ان ظاهرها ممتنع صار في الكتاب والسنه مما يمتنع الله الشيء كثير. يقول مثل الاستواء بمعنى الحقيقي ممتنع اليد بمعنى الحقيقية ممتنع، الوجه ممتنع، الرضا ممتنع، وهكذا بقية الصفات. إذن في الكتاب والسنة من ذكر ما هو ممتنع على الله ونسب إليه ما هو كثير، وهذا بلا شك ظاهر البطلان، كل من تأمل يعلم أنه باطل ومن أبطل الباطل. نعم. مستوفر. نعم. مستوفر. موجود يا شيخ. موجود بس مستوفر فين؟ انت كان بعد انت متفقد حدا. طيب. نعم. ايه؟ بعد الان خمس دقائق تقريبا. إذا قال قائل قد عرفنا مثلنا مذهب أهل السنة، ما هذا؟ كذا؟ لأن مضاف إليه في هذا الصباح يكون منصوب. نعم. قد عرفنا مثلنا مذهب أهل التأويل في ذات الصفات، أي أن يعلمني أن الأشاعرة من أهل التأويل لأنها الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ وقد قيل إنهم يمثلون اليوم خمسة من المسلمين. نعم طول هذا كتب بعض الناس كتابا نشر في الصحف يتكلم عن مذهب الأشاعرة وأنه من مذهب أهل السنة وجماعة، وأن أهل السنة وجماعة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة. فالمفوضة الذين يقولون الله أعلم بما أراد ويسكتون، والمؤولة الذين يحرفون النصوص، ويقول إن المؤولة ومنهم الأشاعرة، بل قال إن الأشاعرة يمثلون اليوم 95% من المسلمين، يعني ما بقى على مثل السلف الآن إلا 5% فقط، والباقون كلهم أشاعرة. ومعلوم ان هذا الكلام حقيقه مو صحيح كما سياتي ان شاء الله تعالى. نعم. وكيف يكون الباطل المتجدد في ذلك اهل الحسن الاشعري؟ وكيف يكون الباطل الوحيد في فلان وفلان والعلماء لا يزول من لحوق في الله ومشكاله ورسوله ويكون مثل المسلمين وعلمه؟ كم الاسئله الان؟ الاسئله ثلاث. الاول كيف نقول ان الاشاعره مذهبهم باطل مع أنهم يمثلون اليوم 95%؟ ثانيا كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ ثالثا كيف نقول مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء؟ نعم، ولم نعين أسماءهم لأنهم معروفون. نعم، لأن يوجد من الأشاعرة من العلماء الناصحين المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين ما هو ظاهر، كالنووي رحمه الله مثلا، انه لا نشك ان الرجل عالم مخلص نفع الله بعلمه، ولهذا ما اكثر الذين يعتبرون قوله وينقلونه ويحتجون به وهو كذلك رحمه الله. لكن مع هذا في باب الصفات صار مخطئا فيها رحمه الله وعفى عنه. كيف نقول ان الاشاعره مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الرجل؟ واضح؟ يعني بعض الناس الآن يحتج بالرجال على الحق، والواجب أن نحتج بالحق على الرجال مو بالرجال على الحق. هنا ثم رجلنا أنه في هذا القدر أو أكثر أنه لا يحتمي أسمتهم أسمتهم لا إذن الجواب عن هذا السؤال من ثلاث جوانب. أولا المنع، يعني أن نمنع أن يكون نسبة الأشاعرة في المسلمين 95%. ووجه المنع أن نقول هل أجريت إحصائية؟ الجواب لا، لكن هذا وهم، توهم أن نسبة الأشاعرة إلى المسلمين 95%، وهذا لا يسلم. ثانيا، لو سلمنا جدلا على أنهم بهذا القدر، أنهم 95% في الوقت المعاصر، فهل هذا يقتضي عصمته من الخطأ؟ لا، العصمة إيش؟ في الإجماع. أما قول الأكثر فقد يكون هو الخطأ، وقول الأقل هو الصواب، كما في هذه المسألة. لا شك أنه وإن كان الأشاعرة 95%، فإن قول 5% هو الصواب الموافق لمذهب السلف. ثالثا، أن نقول إذا كانوا اليوم كما تزعم 95%، فإنه في صدر سلف الأمة ليس بشيء، لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة، وإجماع السلف الصالح حجة ملزمة. فكان على الأشاعرة وعلى غيرهم من خالفوا هذا المذهب، كان عليهم أن يرجعوا إلى ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان من أئمة الهدى. واضح الآن؟ فالأجوبة صارت كم؟ ثلاثة. أولا المنع، وحجة المنع أنه لم يجد إحصائية في جميع ما طاف في البلدان الإسلامية كلها ونظر. ثانيا التسليم، ولكن نمنع أن تكون كثرتهم دليلا على الصواب، لأن الصواب إنما يكون في إيش؟ في الإجماع. ثالثا أن نقول هب أنهم 95% الآن، لكنهم ليسوا بشيء في صدر سلف الأمة، لم يوجد هذا المذهب أصلا، فالإجماع في صدر هذه الأمة على خلاف ما كان عليه الأشاعرة في باب الأسماء والصفات. وبهذا بطل تعلقه الذي تشبث به في سؤاله الأول. والله أعلم. نعم. إنهم عرفوا قدر أنفسهم منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قائمة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إنها نحن نقول ليسوا من أهل السنة وإن انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن الأشعري وغيره من الأئمة لا يدعون لأنفسهم العصمة، وهم أيضا ليسوا معصومين، بل لو ادعى أحد العصمة لنفسه لكان أول ذلك أنه أخطأ، لكان ادعاؤه العصمة هو أول خطأ خطئة، لأنه لا أحد يكون معصوما من الخطأ أبدا إلا من عصمه الله تعالى من الرسل، أما غيرهم فكل معرض للخطأ. فنقول نعم، حتى وإن كانوا أصحاب أو إن كانوا أتباع أبي الحسن الأشعري فلا مانع أن نقول إنهم مخطئون، وهو أيضا مخطئ وليس هو معصوما، هو نفسه لا يدعي العصمة فيما يقول، ولا كان إماما إلا حين عرف قدر نفسه وصار متبعا للكتاب والسنة. ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره، فإذا عرف الإنسان قدر نفسه وأنه غير معصوم وأنه كائن من البشر يخطئ ويصيب، حينئذ يعرف الناس قدره. ونقول ثانيا، هؤلاء الذين يدعون أنهم متبعون لأبي الحسن الأشعري لم يتبعوا حقيقة الاتباع ولا اتبعوه الاتباع الحسن. لماذا؟ لأن أبا الحسن الأشعري كان له ثلاث مراحل في عمره، كان معتزليا ثم بين المعتزلة والسنة ثم سنيا، وهم اتبعوه في الحال الوسط، ومقتضى اتباع الحسن والقدوة الحسنة أن يتبعوه في آخر أمره، لأن هذا هو الأمر الذي استقر عليه. هنا ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاقتداء، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتداء المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد الكلاب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 471 من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لوحدة المفسر القاسم والأشعري وأمثاله. شو من المجلد السادس؟ إيه بس أنت السادس ثم وقفت. من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى للمفسر القاسم والأشعري وأمثاله برسخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية منظومة صحيحة وهي فاسدة. انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث، مقتديا بالإمام أحمد بن محمد رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حكيم، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في الكتاب على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل وما أتاكم شوف الآن متف ولا مد نعم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير مما غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ورأى ظهورهم وعزلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوا افتراء منه على الله قبلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله مسلم من أسلم المسيحة وأشار إلى بطلانها في المقال، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتهم التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن أحمد أحمد بن محمد بن محمد نصر الله وجهه ورفع درجته عند لمثوبة قائدون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الكامل والرئيس الكامل ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر حدوث الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والمراحل لأنه مضاعف من مراحل عقيدته وسلموا طريق التأويل في عامة الصفات ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت حي عليم قدير والكلام طيب حنا قلنا كلزموا طريق التأويل قلنا ذلك من باب التنزل معهم حيث سموا أنفسهم على التأويل وإلا في الحقيقة أن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه لأنه لا يسبق عليه التأويل. التأويل لا بد فيه من قرينة ودليل ظاهر، فإن لم يكن فهو تحريف. ومن المعلوم أنه ليس لهم دليل على إنكار صفات الله عز وجل وتحريف معاني النصوص إلى ما يريدون، وإنما ذلك تحريف محض.